بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضنا معكم في الأسبوع الماضي أن أربعة أماكن يسلم أهلها من دخول الدجال عليه، وقلنا إنها مكة والمدينة وأنه بيت المقدس وجبل الطور الذي ناجى موسى فيه ربه، وذكرنا شيئا من فضائل البعض، ونتابع إن شاء الله تعالى. بيت المقدس من الأماكن التي لا يدخلها، لأنه كما قال ابن عباس بنته الأنبياء، وستلف الأنبياء ما فيه موضع شبر إلا وفيه سجدة لنبي أو مكان لملك، فمحفوظا من الدجال بإذن الله تعالى. وقد ذكر عطاء الخراسان أن بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرته الأنبياء، ثم يقول والله ما فيه موضع شبر إلا وقد سجد فيه نبي. ومن خصائص هذه المساجد عموما أن اليمين الكاذبة فيها يعجل الله عز وجل العقوبة لصاحب اليمين الكاذب. فقد ورد أن عمر بن عبد العزيز لما اتهم بعض عمال سليمان بأخذ شيء من غلول الغنيمة أرسلهم، وكانوا في الشام هنا، إلى بيت المقدس ليكون حليفهم هناك، لأنهم إن كذبوا بلت العقوبة فيهم أسرع. إلا أن أهيب بن جندب وهو ممن اتهم بشيء من الغنيمة قال أشتري يميني بما شئتم، رفض أن يحلف. يقول العلماء فوالله ما أتى على هؤلاء الذين حلفوا كذبا مثل ذلك اليوم، يعني سبعين، إلا وقد ماتوا جميعا الذي حلف منهم يعني كاذب. والحكم من يجب أنها يكون العقوبة فيه أسرع. وقلنا ان طور سينا هو الطور او المكان الذي ناجى، نعم، وهو من ارض فلسطين قديمه فيها ناجى موسى ربه. ولذلك يقول الشاعر عجب الطور من ثباتك موسى، بتحمل يعني كلام الله عز وجل، عجب الطور من ثباتك موسى حين ناجاك بالكلام الجليل، حين ناجاك بالكلام الجليل تبارك وتعالى، ولما شعر بجمال الكلام طلب الرؤيا، لا تجاوزت الحد، بينما نبينا ماذا قال فيه؟ ما زاغ البصر وما طغى، وقف نبينا عند الحد المطلوب منه، وبذلك كان اكمل الانبياء. النجاة من فتنته الدجال توجب الجنة في صحيح مسلم من حديث النواسي بن سمعان، ثم ياتي عيسى بن مريم قوم عصمهم الله منه، يأتي قوم عيسى بن مريم عصمهم الله من الدجال فيمسح أي عيسى على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم من الجنة. فإن سلمت من فتنته إنما يكون مصيرك في الجنة. وفي حديث الحاكم وأحمد وغيره كذلك عن أبي حوالث الحزري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة، نعم، مصطبر بالحق يعطي، وهو إشارة إلى عثمان رضي الله تعالى. هذه الأماكن لا يدخلها، لكن أهم منطقة فيها المدينة، لأن هناك يخرج له شخص من أشد الناس إيمانا، تكون الاقتدام الأول في المدينة المنورة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بركة المدينة، إن الإيمان ليخرج إلى المدينة كما تأخذ الحية إلى جحرها، وهذا شهادة جحرها. وفي رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل الذي يقتله الدجال على أبواب المدينة يصمت عليه مرة واحدة ثم لا يستطيع، نعم، الدجال الذي يقتله من خيار الناس. وفي رواية هو خير الناس، أي في ذلك العصر. ويأخذ الدجال من مدينة رسول الله لا يدخلها أقوى، ويقول للدجال هذا الرجل أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فيقول الدجال لمن معه أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتؤمنون بي؟ أتزدادون في إيمانا؟ أتشكون في الأمر؟ رواية أتشكون في الأمر بأنني إله؟ فيقولون نعم. فيقتله ثم يحييه. فيقول الرجل والله ما التفت فيك إلا يقينا أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله عنك. نعم والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يصلق عليه وفي رواية يقول الدجال للرجل أتؤمن بي؟ فيقول ما التفت فيك إلا بصيرة يا أيها الناس إنه لا يصلق على أحد بعد. إنه الدجال. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وقف يعني للسيارة هذا الإيمان. كل ذلك يدلك على بركة المدينة. وسأقف عندها وقفة علمية حتى تعلموا أن المدينة مباركة في القديم وفي الحديث. ونضرب أمثلة على ذلك حتى لا ما يشك لقمة بركة يعني أبدا. الله واقع كما أراك وكما تراني هكذا. ولأنها أسماءها لها أسماء قد تجاوزت 30 وفي رواية 40 وقد ذكر بعضهم أن لها 29 اسما من جملتها طيبة وطابة والعذراء والمحببة والجابرة إلى آخر ذلك. وفي قول الله عز وجل في سورة الإسراء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال مدخل صدق مدخل صدق إلى المدينة ومخرج صدق من مكة يعني أخرج على الصدق من مكة وأدخل عيش. وذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أخرجتني من أحب الأرض إلي فأدخلني في أحب الأرض إلي فكان دخوله المدينة يعني وقف على الحجرة والتفت إلى مكة وقال إنك لأحب أرض الله إلى الله وإنك لأحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت والدعمك. ثم دعا اللهم أدخلني أحب أرض فأدخله المدينة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. بركة هذه المدينة قائمة قديما وحديثا. أول بركتها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها. نعم لما دخل النبي صلى الله عليه المدينة والله في حديث أبي هريرة وكان من عادة الناس أنه إذا ظهر أوائل الثمر من تمر أو فاكهة أو غيره لكن أكثر زراعة من التمر كما تعلمون عندما يبدو أول الثمر ما يذوقه أهله ولا أولاده ولا رجل المزارع نفسه وإنما كان يأتي بأوائل الثمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضعه أمامه هكذا إلى رسول الله. فإذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأول سنة دخلها ورآها قال اللهم بارك لنا في ثمرنا تبقى الحديث ما أدقنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. أضاف إليه مدينتنا صاعنا ومدنا. وانتبه أنه كرر الفعل بارك إلا كان ممكن اللهم بارك لنا في مدينتنا وصاعنا ومدنا وثمرنا بدون تكرار وبارك هذا لا. ثم قال النبي إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه أكثر مما دعا إبراهيم لمكة بالبركة. ثم يبدأ النبي ينظر في الجالسين أصغر من يراه من الأطفال ثم يدفع له ذلك الثمر ما يأخذه لبيته لأمامة صغيرة ولا للحسن ولا للحسين وهم يدفعه لأصغر من في الجلسة من أبناء المسلمين. هذا درس للقائمين على هذه الأمة الذين يقولون أسبق الناس إلى المغرب وأبعد الناس عن المغرب هكذا. لماذا يأتون بالثمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أول أولا إنها المحبة، لا شك في هذا، المحبة هو أكبر عندهم ومحب من أنفسهم. وليدعو لهم بالبركة. وهناك أمر عجيب لن تراه في هذه الأمة في هذه الأيام، الغاية من إتيان الثمر، كما قال القاضي الباجي عليه رحمة الله، يقول إن ذلك إيذان أي إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم أن الثمر قد بدأ يظهر وأن وقت الزكاة قد حان، فأرسل لنا من يحرص أن يقدر لندفع له الزكاة. الله، شوف الآن الأمر، والله أكثر أسئلة الزكاة تجيني، أعطي لأمي، أعطي لبنتي، أعطي لأبي، سبحان الله، كأن حق الفقير ذو تحفظه في نفسه، ما تريد أن تعطي أحدا شيئا؟ إذن يا رسول الله حان وقت إليه القطاع، فأرسل من إيش؟ من يحرص علينا حتى يؤدي. شوف النظرة، والإنسان بحسب مهنته ينظر، أنت إذا دخلت مسجدا فالمهندس ينظر إلى الديكور والأعمدة، والمكلف بالتنظيف ينظر إلى الفرش، والكهربائي ينظر إلى ديكور، وهكذا. فهم نظروا من هذا الباب العبادي أن يا رسول الله حقق هذا وقعه، فأرسل من يعرف. نعم، هذه العادة وهو تقديم الثمر في أوله إلى من يحبون لا زالت باقية آثاره إلى الآن، لكن قليلة. فقد قال الشيخ عبد الحميد عباس إلى أيام قليلة في المدينة المنورة من أغنياء المدينة وله فيها المزارع، كان لا يذوق ثمر التمر إذا حان قطافه وبدأ قبل أن يأتي بصندوقين، صندوق يدفعه إلى الشيخ صالح إمام الحرم وصندوق يدفعه إلى أمير المدينة حتى يرى الأوائل الثمر. إلى وأنا أكثر والله في 90 أو 80 يعني نزلنا في المدينة، وكان نجار من المدينة كل يوم علبة من الرطب، كل يوم من البلح أو الرطب، ولا يعرفنا ولا نعرفه، كل يوم صبحنا الصبح تتعب على الباب يطرق الرجل. فهذه العادة يعني قاعدة، فإذا كانت في القرن الخامس الهجري بقايا منها فكيف تكون في القرن الأول؟ شك أنها يعني أعلى وقت. إلى الآن يوجد بعض يعني مزارعي المدينة يؤثرون في ثمار المدينة طلاب العلم قبل أن يأكل أولادهم وزوجاتهم، يبعثوها إلى طلاب ليكسبوا بركة الدعاء. إذا اللهم بارك لنا في ثمرنا، لنا تكلم لنا، والنبي ليس له نخلة في المدينة، وإنما فنحن وين؟ في خيبر. مالش وما لك يقول إيش؟ لأنك لما قدمت له شعرت بالتماسك المجتمع، فقال لنا كأنه واحد منهم، هذا من أسرة واحد، مع أنه لم يكن لرسول الله نخلة واحدة في المدينة، كل كان نخل في خيبر. ثم انتبه إلى قوله وبارك وبارك وبارك، كرر البركة، وذلك للمبالغة في البعكة كما قال علماؤنا، فأعاد الكلمة 4 مرات حتى تكون على أكمل بركة إن شاء الله تعالى. هل هذه البركة في المدينة هل هي في الكثرة، أم أن القليل من ثمار المدينة يغنيك عن كثيره؟ الإثنان واردان. لا، أي أن الله يفرح فيه البركة، الأمان واردان إليكم سبحانه. في غزوة الخندق تمر صبية صغيرة 7 سنوات تحمل بطرف نعم ثوبها شيئا حفنة، وتمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها صبية ما هذا الذي معك؟ قالت يا رسول الله حفنة من تمر بعثتها أمي لأبي وعمي، خندق محصورين، جيش كلهم بيحفر خندق طوله 5 كيلومتر ما يعادل 5 كيلومتر الآن في مقاييسنا، حفنة من تمر بعثتها أمي غداء لأبي وعمي لرجلين حفنة من تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبيهم هنا، طرح رجاء ثم بطح ثم دعاء صلى الله عليه وسلم هكذا أخذ يدعو أخيه بيده ثم أمر بالجيش كله أن يدعى حسن التوراة الحديث صحيح على مرأة من الجيش كامل أمر بالجيش كله أن يدعى وجاء الجيش نعم خلى خمسة كيلومتر وأخذ التمر يتزايد قال الرواة حتى سقط من أطراف الكساء أي بركة وجدا القليل أصبح كثيرا ببركة النبي وأول البركة وجوده صلى الله عليه وسلم فيها ونزول الوحي كذلك عليه في بيوتها وشوارعها وأزقتها ومساجدها وأي بركة أعظم من أن يأتي إليها جبريل وميكائيل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويراه الصحابة إنه جبريل أتاكم يعلمكم الدين حديث جاهز وفيها تتلى وتدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة الكتاب القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من الكتاب والحكمة وهي كذلك مهاجر رسول الله أي مكان هجرته صحيح بداية الوحي في مكة لكن أين كانت ثمار الوحي في المدينة ثمار الوحي في المدينة فما من مؤذن يؤذن في أنحاء الأرض إلا وللمدينة عليه فضل وما من مفتن يفتي إلا وللمدينة عليه فضل ومن عالم يتكلم إلا وللمدينة عليه فضل لأنه منها إيه صدر هذا الشعاع صدر هذا الشعاع هؤلاء أصحاب رسول الله ألم يخرجوا دعاة في سبيل الله فتش أنت الدنيا بتلاقي كل مكان في قبر الأعراف تعالوا ما في مكان إلا فيه إيش إلا قبر حتى في أقصى نعم عمان عروب الرب يقول أن قبر فلان هنا قاتل مرتدين هنا كان استشهاد والله رأينا يقول أحمد تبدو العبارة أمام أحمد ما حمل إنسان ورقة أو قلما إلا وللشافعي في عنق ذلك الحامل منه يعني علم الشافعي انتشر وأخذ منه الناس فما إنسان يحمل ورقة أو قلم إلا وللشافعي له عليه فضل طيب والشافعي من القضاء قال علماؤنا والشافعي حسنة من حسنات المدينة حسنة من حسنات المدينة نشأ غلاما في مكة ونزل إلى المدينة فقرأ على مالك أن يوفق وحفظه ثم ذهب إلى العراق وتسلل عليه الإمام أحمد يسمع من إحنا الشافعي الموفق إذن ما في إنسان حمل ورقة وقلم العلم إلا للشافعي فيه منا وشافعي من الأخاذ من المدينة فما في إنسان إلا وللمدينة إيش عليه فضل وقد بين النبي كما ذكرنا هذا الفضل إن الإيمان اللي يقرب وجه الإيمان نعم ومن بركاتها أنه يأوي إليها المطاردون من الظلمة الحافظون لشرع الله فيجدون فيها اطمئنانا وأمنا لا يجدونه في بيته إذا صليت ركعتين بين الروضة بين المنبر وبين الشعب لا والله كافر انت الدنيا كلها وهكذا وكما اشار ذلك احد مدرسين الحرم في شريف له واشار الى قول النبي صلى الله عليه وسلم سياتيكم رجال من اقطار الدنيا يطلبون العلم فاذا جاءوكم فعلموهم واكرموهم من اقطار الدنيا قد انت الجامعه الاسلاميه الان تجد فيها اكثر من 100 جنسيه يطلبون العلم أليست هذه بركة؟ حديث مش قبيلة واقع نعم العلم فيها ميسر تجد العامل يعمل من الصبح إلى الظهر أو بعد الظهر تأتيه بعد العصر أو بعد المغرب يجلس إلى حلقات العلم شهر شهرين تلي وإذا به يخرج طالب علم مع كوني إيش؟ عادي هكذا كان المجتمع الإسلامي في القديم تجد في بغداد تجد حمالين تكرموا في واحد هذا شيء وهذا شيء يقفان فيتجادلان أيهما أشعار، يعني ابن الرومي ولا الجرير ولا الأخبر ولا كذا، حمالين حمالان يتناقشان في بغداد. هذا كان عصره، لأن ما شاء الله يعني الآن في واحد يبكي الحال يبكي عنده خلاص انتهت المشكلة. نعم، سيأتيكم رسالة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوته للمدينة بالبركة تشمل حتى ترابها، تشمل حتى التراب. أما يثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربة أرضنا ذريقة بعضنا شفاء سقيمنا. أي بلد في العالم تربتها شفاء إلا المدينة؟ نعم، شفاء لتربة هكذا تربة. وكان الإمام مالك يحكم بالضرب بالجلد أو بالحبس لمن يقول إن تربة المدينة غير طيبة. وإلا كيف تقول غير طيبة وقد بين رسولها بالبركة وبين أن تربتها شفاء، ثم هي ضبت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول ذلك؟ نعم، تربتها شفاء وهي طيبة وطابة. والطاب والطيب لغتان، لغتان بمعنى واحد، التقاطهما من الشيء الطيب، إما لطهارة التربة وإما لطيبها لتاكلها أو لطيب العيش فيها، يشعر بالهناء. وحسبك طمأنينة أنك كما ذكرت إذا لست تجلس بالطب تشعر بالطمأنينة والراحة إذا دخلت مسجدها وصليتها. وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية طابة وطيبة، لأن من أقام فيها يجد فعلا في تربتها، من أقام إقامة دائمة مطلقة، وجدرانها رائحة تكاد تتميز عن كل روائح التراب في العالم، الهميل خاصة. وفي فتح الباري يقول: قرأت بخط أبي علي الصفر، نعم، في هامش نسخة من صحيح البخاري عند الصفر هذا، يقول: أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام فيها، ويجد لطيبها أقوى رائحة حتى تزن العود يقول فيها، لأن رائحته أطيب من مفيش من غير في مكان آخر. ولذلك ورد عن كعب الأحبار قال: نجد في كتاب الله عز وجل الذي أنزل على موسى أي في التوراة إن الله تبارك وتعالى قال للمدينة: يا طيبة ويا طاهر، يا طيبة ارفعي أجاجيرك على التراب، ارفعي الأجاجير الأسطح، يعني تعالي أنت على بقية البلدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أي فضلك فوق فضلك. هذا الإيمان. وقد روى الزبير في أخبار المدينة المنورة من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة الدار، سماها الإيمان. قال الداوردي: بلغني أن لها أكثر من 40 اسما، وكلما كثرت أسماء المسمى إنما دل على إيش؟ على عظيم شرفه، إنما دل على عظيم شرفه. نعم. وفي البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك راجعين حتى أشرف على المدينة، فقال النبي: هذه صعبة، وحسبك من طيبها وبركتها أن الصلاة في مسجدها بألف صلاة. قد يقول قائل: في مكة بمئة ألف صلاة. نقول: صحيح، ما نقول ما نعرف، لكن الحسنة في المدينة بمئة ألف، ألا تقابل هذه الحسنة في المدينة بمئة ألف والسيئة بواحدة؟ في مكة تتضاعف السيئة، تتضاعف الحسنة، إذا صار إيش في تحت تبعه. نعم. ومن حديث أبي هريرة عند البخاري قال: أمرت بقرية تأكل القرى، فننطق القرى على المدينة الكبيرة، القرى مش يعني الآن في العرب، لا أبدا، وكلمة تأكل القرى أي تغليبهم. ومن وضع مالك لابن وهب قال: قلت لمالك: ما تأكل القرى، إيش معناك؟ قال: تغليبهم. وقال ابن منير في حاشيته: المراد بذلك تأكل القرى أي فضلها يغلب على فضل كل بلد. نعم هذا المعنى. ومعناه أن الفضائل كلها تضمحل في جنب فضائل المدينة حتى تكون عدما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون يثرب وهي المدينة. يثرب يقولها المنافقون. ويثرب لما تذكر يثرب في التاريخ أو في القرآن إنما يحكي عن المنافقين. أما ما يقال يثرب عندنا من التثريب وهو اللوم والمعاتبة هكذا. وهي المدينة تنفي الناس أي تنفي الناس المنافقين منهم كما ينفي الفير خبث الحديد. لا تقبل بين فصول فيها منافقين عند ظهور الدجال ترتجف ذلك فيخرجون إليك فلا يبقى إلا فيها المؤمنون الكل. ولذلك ورد في حديث البراء بن عازب مرفوعا قال: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة وهي طيبة. ومن حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال المدينة يثرب لأنه من التثريب واللوم هكذا المعنى ملامة والتوبيخ. ونفي الناس أي تنفي الكفرة والنفاق عند ظهور الدجال فيخرج هؤلاء. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في مدينة ضعفي ما في مكة من البركة. ضعفي ما في مكة وهو من حديث أنس والحديث صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نظر إلى جدرات المدينة ثم أوضع راحلته. لما من بعيد تبرزهم جدران المدينة أوضع أي دفع راحلته إلى السير بسرعة وإن كان على دابة حركها. نعم. أو أوضع فلا تغفل بالنار. ما كل من ترى أخاك إذا أوضعت في الأمر أوضع. يعني موكل الناس مخلصين إذا طلبت منه حاجة يسرع لأوضع أي أسرع. فلا تغفر بالناس ما كل من ترى أخاك إذا أوضعت في الأمر أوضع. ولا تقبلن القول من كل قائل سأرضيك مرأة بفعل لست أرضيك مسمع. وفيها الروضة الشريفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي كروضة من رياض الجنة تنزل فيها الرحمة والبركة على من يكون هناك الذي يلازم حلق العلم وحلق الذكر. أو العبادة فيها توصلك إلى الجنة هذا معنى على سبيل المجاز. أو هو على ظاهره وأنها أي المراد روضة من رياض الجنة فإنها تنقل يوم القيامة من ذلك المكان لتوضع في الجنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. أي يوم القيامة يأخذ المنبر ويقوم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات القيامة. نعم. أرأيتم بركة أعظم من ذلك؟ أرأيتم بلدا التمر فيها أو نوعا من التمر يكون سلامة من السم؟ من تقبح بسبع تمرات رواية من العجوة أو من الحديث العالية التمر العالية كان إيش أمان أمن من السم. نعم. وخاصة تربتها هذه التربة لطيبها وكذا قد تحمل بعض الحجاج على حملها للتبرك إلى الخارج وهذا لا يجوز بل هو كبيرة تبوة. هذا خلاف السنة. ويتفق الفقهاء على أن من أخرج حصاة من الحرم إلى خارج الحرم مش لخارج المدينة أو خارج مكة تخاصمه يوم القيامة وتقول: أخرجت لي ويلك من حرم الله إلى غيره. تخاصمه فيمنع هذا. حتى لو أخرج مسجدا مسجد الآن العادي لو أخرجت حصاة بلا إيداء فإنها تحاسبك يوم القيامة. أخرجتني من إيه؟ من مكان عبادة إلى الشارع. فيؤخر الجماد يعقل بعقل يدركه يعني هو يتلائم مع طبيعته ومع خلقه والله تبارك وتعالى يعني أعلم بذلك. أخرجتني من مكان الذكر ومكان العبادة إلى غير ذلك يعني إلى الشارع. فإذا كانت الحصاة في المسجد تترون من أخرجها بدون إيداء فكيف من أخرج حصاة من إيش من حرم مكة أو حرم المسجد. ثم شخصيته صلى الله عليه وسلم هي في ذاتها بركة. نعم. والنبي إنما عاش فيها حلق شعره فأعطاه لأبي طلحة، وقد تم